أنا يا شيخ فتاة ممسوسة بشيطان أعوذ بالله منه، وإنني أعيش أخطر حالة من حالات المس، وإخواننا في الله يعلمون ذلك ويقفون موقف المتفرج ولا يأخذون بالأسباب، فما نصيحتكم لي ولإخواني في الله؟ وهل هناك من له خبرة في علاج هذا المرض تثقون به؟ أما مسألة المس فأنفع علاج له أن تعلقي قلبك بالله عز وجل، فالشيطان ناصيته بيد الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. والشيطان لا حول له ولا قوة إلا بإذن الله تعالى، فأنصحك أن تعلقي قلبك بالله عز وجل، وأن تعلمي أن هذا الشيطان حقير إذا حافظت على الأذكار، وهكذا أيضا حافظت على أداء العبادة كما أراد ربنا عز وجل، فأرجو أن يذهبها الله عنك، ولا تحتاجين إلى ذا ولا ذاك. قوة العقيدة والثقة بالله عز وجل، أيضا المحافظة على الأذكار، أذكار الصباح والمساء وأذكار أخرى، كذلك أيضا العمل بما علمت من العلم، محافظة على السنن وأداء الصلاة في أوقاتها، فهذا مما يغيظ الشيطان. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان لا يفرغ منك يا عمر، أي يخاف منك يا عمر، ويقول: لو سلكت شعبا فجا لسلك الشيطان فجا غير فج. وأبو هريرة آثر الشيطان، نعم، وماذا؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خنق الشيطان حتى سمع قرد رسالي على يده، وقال: لولا دعوة أبي سليمان لأصبح مربوطا بالمدينة بسارية من سواري المسجد يلعب به أولاد أهل المدينة. فإن عجزت على عن هذا فأنصح إخوانك في الله أن يأتوا ويقرأوا عليك بحضرة قريبك حتى ما تحصل خلوة، فإن لم يتيسر من يقرأ عليك فهناك أخ بصنعاء اسمه عبد القادر القدسي، أنصحك أن ترحلي إليه مع محرم لك، وأيضا نحن هنا وجميع إخواننا نسأل الله أن يشفيك بالعافية، وأن يدفع عنك كل سوء ومكروه. وماذا؟ فالحمد لله تصبرين، فأنت على خير، وأنت على خير، ينبغي أن تصبري ولا تبالي بهذا الأمر. أما أن كنت تخافين من هذا الأمر ونعم ولا وتستحيين من أن تصرعي أمام الناس أو كذا، ففي الصحيح عن ابن عباس أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: يا رسول الله أصبر ولكني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها. فكان بعض السلف يقول: من أحب أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى تلك المرأة السوداء، وإياك أن يلعب عليك أقاربك ويذهبوا بك إلى المشعوذين والدجالين والمنجمين وغير ذلك، إياك أن تفعل هذا، فإن هذا لا يزيد قلبك إلا مرضا. والله المستعان.